بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصة ما أخذنا في حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، أساسه لا يثبت منها شيء، ولكن مكنه له أصول يثبت أصوله، ولا سيما طلب العلم فريضة على كل مسلم، ما أوجب الله عليه أن يتعلمه، كمعرفة كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يزكي إن كان له مال، وهكذا فيما يتعلق بالطهارة، ما أوجبه الله عليه وجب أن يتعلمه لهذا الحديث ولغيره من الأدلة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة لا بد لها من تعلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والذي ما يتعلم ما أوجب الله عليه يعد معرضا. الله يقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وفي الصحيحين حديث النفر الثلاثة، المثل الآخر الذي فيه لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به الحديث، هذا مثل لا يليق بالمؤمن. الله يقول فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وقال في كتابه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يفهمون بها دين الله، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. والأدلة في الباب كثيرة تعضد هذا المعنى، أن طلب علم ما يعبد به ربه الذي خلق من أجل تلك العبادة، الذي خلقه الله من أجل ذلك، أن هذا واجب على كل مسلم من الذكر والأنثى والجن والإنس وسائر المكلفين. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر فارقوا بينهم في المضاجع. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الجوارح خلقها الله عز وجل لعبادته، وينبغي أن تسخر لأهم هذه الأمور، هذه الأمور وما كان من اللازم في ذلك. هذا نموذج يؤيد هذا الحديث ويثبت ما دل عليه مثله، أن طلب العلم ما يعبد به الإنسان ربه فيتقي به المحارم ويتقي به المعاثم ويتعلم الواجبات ويسارع في الخيرات ويؤدي طاعة الله عز وجل كما أراد الله عز وجل، هذا واجب عليه. ما دام على ذلك من العلوم يجب على شخص دون آخر، فمن هيئه الله لذلك حتى صار من أهل العلم يجب عليه من التكاليف وإقامة دين الله وإبراز الفتوى والأمر المعروف والنهي عن المنكر ما لا يجب على غيره ممن أدى ما عليه. واسأل أهل الذكر فيما أشكل عليه. قال الله عز وجل وفيكم منكم أمة تدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ونهي عن المنكر أولئك هم المفلحون. ومن هنا للتبعير ما هي الجالجس، حتى دل ذلك على أن تعلم دين الله واجب يعبد الإنسان ربه، ويسأل أهل الذكر كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون البينات والزبور. ما أشكل عليه، وأن ما كان من العلوم التي لا يستطيعها ومن الله عز وجل يجب على غيره من القيام بما أوجب الله عليه لا يجب عليه، فيحكم العلم ولا كذلك أيضا ينصر الباطل وما إلى ذلك. عليه الأمر معروف أنه ينقص قدر المستطاع ما يجب على العام ليش من العام. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناهن الكتاب أولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنين. هذا يدل على أنه ارتكب عظيما، ارتكب شيئا الله علمه ليقيم دين الله. تعلم كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. كتاب الحديث المتقدم في هذا المعنى. قال رحمه الله: أخبرنا خلف بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن بن الحسن بن دمشق قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف قال حدثنا أبو التقي هشام بن عبد الملك قال أخبرنا المعافر بن معافر بن شمران إسماعيل بن عياش قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حسان ابن مصر المسلم أعور، والذي نعرف أن هذا الأعور لا يحتج به. وسيأتي أيضا المسلم الأعور عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم بن سهل أن أبا بكر ابن محمد ابن العباس ابن وصيف الأبزاري حدثه بغزة قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا العباس بن إسماعيل قال أخبرنا الحسن بن عطية قال حدثنا الطريف بن سليمان وبعثك عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلب العلم ولو بالسجن، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. أما الفتح الأخير فتقدم حالها بيانها، وأما الذي قبل اطلب العلم ولو بالسجن، السجن ما فيها طلب علم يعني الحديث لا يثبت. حديث لو ثبت لكان المقصود أن هذا دليل نبوي أن سيكون هناك طلب علم، لكن لم يثبت. الذي ينتقد على هذا الزفيري أو على الطابع أنه ما يجعل الرقم هنا وتحته هنا والرقم وتحته حتى يسهل، تبقى تنظر بعض التراجم تتعب وما تصل إليها. حصل أن هذا الحديث قبل العلم ولو بالصين حديث ضعيف. عندنا ما يغني عن هذا الحديث اطلب العلم ولو بالصين، عندنا أدلة كثيرة تغني عن هذا الحديث الضعيف. قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وقصة رحلته إلى خضر تغني عن هذا. غرض مجمع البحرين من أجل الوصول إلى علم، وهكذا رحلات أهل الحديث من قديم الزمان وحديثه أنها سنة الحديث، سنة المحدثين، طريقة المحدثين الرحلة لطلب العلم. والحاصل ضعفت الهمم الهمم حتى أصحاب القرى ما صاروا يطلبوا العلم. بعض الناس يكون العلم ما بينه وبينه إلا رمية حجر وهو زاهد فيه. الموفق من وفقه الله عز وجل، الله يخلق ما يشاء ويختار، الله يخلق ما يشاء ويختار من يشاء.